جاء دكتور حازم شومان حفظه الله تعالى فارس الميدان نترك له المجال لاني قد اطلت على حضرتك. حازم شومان حفظه الله تعالى رجل رباني وداعية موفق، وأنا أحبه في الله عز وجل وأتقرب الله تعالى بحبه، وأسأل الله تعالى أن يجعل فيما سيقول خيرا ونفعا وبركة لشبابنا وفتياتنا. وأترك المجال يا أخي وحبيب الدكتور حازم شومان إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. لا تاني ده، هو انتوا ما تعشتوش ولا رجاله؟ السلام عليكم. لا لا لا مش نافع الكلام ده، فين العريس؟ ولا رجاله. الحمد لله وشكر لله، اللهم لك الحمد. السلام عليكم. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله. عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين. اما بعد، يعني طبعا ربنا يبارك فيكم ويحفظكم جميعا يا رب، وطبعا العريس المبارك واهل العريس واهل العروسة شيخ احمد طاهر ربنا يحفظه ويبارك فيه، دكتور اسامة ربنا يحفظهم جميعا، وشيخنا واستاذنا الشيخ سيد عطوة ربنا يبارك فيكم جميعا. ويا رب نسأل الله سبحانه وتعالى ان كل واحد فينا ما اتجوزش لسه، ان ربنا يا رب يرزقه الزوجة الطيبة المطيعة الدينة اللي ربنا يجعلها سبب سعادته في الدنيا وفي الاخرة. ونسأل الله ان كل واحد فينا اتجوز واحدة بس لحد دلوقتي، ان ربنا سبحانه وتعالى يرضيه بزوجته ويبارك له فيها ويرضيها بيه يا رب. اللهم امين. يا شيخ احنا عايزين نخرج سلام، احنا مش خدوا بالكم يا اخوانا، هي دخله ولا كاتب كتاب؟ دخله. طيب اصل الدخله في فرق كبير قوي بين الدخله وكاتب الكتاب، في فرقين كبار جدا بين الدخله وكاتب الكتاب. الدخله بيبقى في حاجتين شاغلين العريس جدا ومستنيهم من سنين وبيحلم بيهم من سنين، وينام يقعد يحلم بيهم بقى، واخيرا جت بقى الليله اللي هيتحقق فيها الحلمين دول. الحاجه الاولانيه النقوط، ان الدخله فيها نقوط، فاحنا طبعا هنحقق للعريس الحلم الاولاني بتاعه وهنقطه النهارده يا شيخ سيد بالدعاء، هندعي له. طبعا العريس هيندم ان انا جيت، يعني اقول اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. هتقولوا ايه؟ امين. انتوا كده نقطتوا خلاص، ما عطوش نقطوا العريس. الحاجة التانية اللي العريس بقاله سنين بيحلم بيها ومستني ليلة الدخلة عشانها وينام يحلم بيها، حلك الاتفاق بس. هو في حاجة تانية؟ بس حلك الاتفاق انه ينام يحلم بحي. يا ترى بقى زمان بقى العريس مستني بقى الحمام والبط بقى، وايه الراجل هيتبسط بقى وهياكل وهيتبسط. فدول طبعا الحاجتين اللي العريس مستنيهم. فاحنا بنقوله بالنسبه لحل الاتفاق، اوعى تنسانا عريس، توصلوا له اخوانا لو ما شفناهوش توصلوا له انه لازم يستجدع مع كل الناس اللي جت تبارك له. بالنسبه للنقوط بقى احنا هننقط وهندعي له ان شاء الله باذن الله مع بعض، ويبقى كده خلاص ما عادش حد ينقطه. موضوع الجواز ده موضوع كبير قوي يا اخواني، وموضوع الاختيار في الجواز ده موضوع كبير جدا، لان يعني ايه الجوازة الحلوة حلوة والجوازة الوحشة وحشة. الواحد اتعلم من خبرة السنين. كان في واحد بيقول لابوه، بيقول له يا بابا ده واحد صاحبي بيقول لي الجواز ده عامل زي برميل. برميل ايه؟ بيقول له برميل زفت. وعلى وشه شويه عسل بس. فقال له يا ابني ده باني فتحت البرميل ده من تحت. فالجوازه الوحشه مش برميل زف، الجوازه الوحشه تحطيم نفسيه والام طول الدنيا وبهدله وشقب، والجوازه الحلوه سعاده وبركه وضحك من القلب واسره مستقره. فالجوازه الحلوه حلوه والجوازه الوحشه وحشه. انتوا عارفين يعني فينا حد ما اتجوزش رجاله؟ اللي ما اتجوزش يرفع ايده ما شاء الله. انتوا عندكم ثلاث اربع ناس متجوزه. فواحد بقى كان زي الشباب اللي رفع ايده مستعجل على الجواز باي طريقه وعايز يتجوز باي طريقه، المهم خبط في واحده اتجوزها. يا عم بس شوف دينها اتجوزها. يا عم طب شوف طبعها واخلاقها ومطيعه ولا لا، وقال اتجوزها. يا عم طب شوف لها كبير يترد عليها بفي لو زعلتها اتجوزها. خلاص يا عم اتجوز اتجوزها. وزفهم لحد البيت ودخلوا قفلوا عليهم البيت. الناس جايه تمشي سمعوا خبط ورزع وشبابيك بتترزع وشباشب بتطير. شويه والباب اتفتح وصاحبنا اتسال بره قالوا في ايه؟ قال لهم ضربتني. قالوا طلقها خليك راجل. قال لهم والله لا اطلقها لا يمكن. خلاص يا عم انت قلت. تاني يوم شبابيك ورزع وخبط وشباشب والباب اتفتح وصاحبنا طاير بره في ايه؟ قال لهم ضربتني. قالوا له ده اطلقها. قال لهم لا اطلقها ابدا. قالوا له ليه؟ قال لهم اخشى ان اطلقها فيتزوجها غيري فيفتن في دينه. طب انا ربنا مديني شويه دين وماسك نفسي، ده انا غيري ممكن يفتن في الدين كله. مرت الايام نامت طلع السر الالهي توفيت. فهم خارجين بيها بقى خلاص توفيت يعني. قال لهم انتظروا. قالوا له ايه؟ قال لهم اللهم اني اشهدك انها طالق طالق طالق. قالوا له يا عم انت مجنون، كل يوم تديك علقه وانت صابر وجاي بقى بمجنون تقول لي طالق. قال لهم اخشى ان تحشر معي في الجنه كفايه في الدنيا. فاللي بينقي اللي بينقي لازم ننقي اخوانا. عشان ايه؟ في شباب بقى يتصرف. يا عم بس فكر يا عم فكر. الجواز ده يعني انا افتكر احد شيوخي قال لي كلمه مهمه قوي يا اخواني زمان. قال لي كلمه مهمه قوي يا شيخ سيد. قال لي عايز تدخل الجنه اتجوز. قلت له يعني ايه؟ قال لي يا ابني الجواز ده طريق للجنه. عايز تدخل الجنه اتجوز. فانت وانت بتتجوز انوي ان ربنا هيفتح لك ابواب اعمال صالحه تدخل بيها الجنه. صح ولا لا يا اخواني؟ هو ده الجواز عندنا. الجواز في الاسلام حاجه كبيره قوي قوي قوي قوي. عشان تلاقي كده تلاقي صوره من السبع الطوال على اسم اسره اللي هي صوره ايه؟ ايوه صوره ايه؟ ال عمران. هم مين ال عمران؟ ال عمران بن عمران وزوجته السيده حنة خلفوا مين؟ خلفوا السيده مريم. والسيده مريم خلفت مين؟ عيسى وداء ال عمران. اربعه اسره. ولكن كل واحد منهم غير الدنيا قد ايه؟ الاسره ان ربنا يسمي صوره كلها جهاد وكلها غزوات وكلها حرب ما بيننا وما بين اهل الباطل من اوائل اخرها يسميها باسم اسره. يبقى لو عايزين الدنيا تنتصر اهتموا بالاسره. عشان كده الايات اللي دايما تقرا في الافراح ولعل الدكتور اسامه يكون اتحفنا بيها الوردي قول الله ايه؟ ومن اياته ان من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. حبيب قلبي في الله دكتور أسامة. أنا حبيب قلبي في الله والله. ربنا يوفقه يا رب. قولوا أمين. خدتوا بالكم قال إيه؟ ومن آياته أن خلق لكم إيه؟ من أنفسكم إيه؟ أزواجا. الآية اللي بعدها ومن آياته خلق السماوات والارض. ربنا يجيب آية الزواج آية الفرح اللي احنا فيه قبل ما يجيب آية خلق السماوات والارض والربعمائة مليار مجرة اللي في الجزء المرئي من السماء الدنيا والخمسين الف سنة ضوئية اللي هم نص قطر مجرة الدبانة والمئتين مليار نجمة اللي في مجرة المسافات الشاسعة الهائلة ما بين المجرات وبعض. قبل الآية ده ايه ربنا يجيب آية ان واحد يتجوز واحدة؟ ايه ليه يعني دي تتجاب قبل دي ليه؟ ان واحد عاش في بيت وممكن في دولة ساعات واحد ليه واحد صاحبي جاري لقيته بيقول اتجوزت، بقول له اتجوزت مين؟ قال لي اتجوزت واحدة اندونيسية. قلت له جبتها من دي؟ قال لي سافرت اندونيسيا وجبتها. وجيت سبحان الله قابلته بعد شهور بقول له الاخبار ايه؟ قال لي تمام وفرحان بيها وسعداء مع بعض والبيت مستقر جدا بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله واحدة في دولة ولغة وثقافة وتقاليد واعراف ونظام حياة ومستوى مادي وواحد من دولة تانية وحياة تانية ويتقابلوا مع بعض يتقفل عليهم بيت يبقوا اقرب اتنين لبعض في الدنيا. اية ولا مش اية؟ اية المشاعر اقوى من اية الخلق المادي. اية المشاعر والحب والعطف والحنان والود والوفاء والتضحية اللي بين الزوج والزوجة. فتخيل ان ربنا يذكر الاسرة قبل ما يذكر اية السماوات والارض. يبقى الاسرة في الاسلام دي مهمة ولا مش مهمة؟ يبقى الاسرة في الاسلام دي حاجة عظيمة ولا مش حاجة عظيمة؟ عشان كده اخواني واحبابي في الله بناء بيت مسلم ده حدث كبير قوي وحدث مهم قوي ان اتبنى بيت مسلم. عشان كده انا بوصي العريس وبوصي عروسته وبوصي اهلهم ان البيت ده كلنا نرعاه انه يطلع بيت مسلم بجد، انه يطلع بيت مؤمن بجد، ان ربنا يملا البيت ده بالهدى والتقى والعفاف والغنى بجد. قبل ما اسيبكم بقى ان شاء الله باذن الله، قبل ما ننقط العريس، قبل ما نرفع ايدنا ونقول يا رب وننقط العريس، كل واحد بقى على قد ما بيحب العريس ينقط. شوف انت بتحب، مش عايزين شغل بخل يا جماعة. هو فيكم حد بخيل هنا ولا ايه؟ هي كفور العرب بخلة ولا كرم؟ هو يكون كفور العرب بخلة. انتوا عارفين الراجل البخيل اللي قام في بيته حريقة بعث للمطافي مزد مرضاش ان هو مرضاش ان هو يتبخل، بعت له مزد يعني هو ما يرن علي. يا عم انت في بيتك حريقة يا عم. هو يكونوا بخلة، هو يكونوا مكسلاتية. عارفين الراجل اللي كان كسول؟ ما هو زي ما ساعات الرجاله بتختار غلط ساعات الستات بتختار غلط برضه، كسول قوي قوي قاعد في بيته كده اهو مكانه. فمراته نزلت تشتري اكل، فمراته راجعه تعبانه وايديها واقفه بالشيل تخبط على الباب، افتح يا عم يا اولاد افتحولي. فالراجل قاعد مش قادر افتح لك يا اخوانا افتحولي، حرام عليكم جايه حرانه وتعبانه. قوم يلا افتح لامك يلا. قال له انا مالي، اشمعنى انا يعني اللي افتح لها؟ ما ابنه كسول زيه. والست بره يا اخوانا افتحوا لي حرام عليكم. قوم يا بنت افتح لامك يا بنت. قالت له مش قادره يا بابا. هو يعني انت ما انتش قادر وانا اللي قادره؟ والست بره افتحوا لي حرام عليكم. قال لها وانا لسه قادر اقوم، روحي وانت طالب بالثلاثه. ففي ناس مكسله طبعا، فانا يكون فينا ناس بخله ولا ناس كسلاتيه ولا اي حاجه. فعلى قد ما بنحب العريس ندهيله، ولكن ان شاء الله باذن الله يوم الاربع اللي جاي في حدث ضخم جدا هيحصل يا جماعه. محدش يقول لي ثوره 23 يوليو، بسال شباب في الشارع كده بقول لهم يوم الاربع اللي جاي حدث كبير قوي. فواحد كنت في ميكروباص قال لي حدث في نيزك هينزل على الارض. يا عم نيزك مين يا عم؟ احنا في افلام. واحد يقول ثورة 23 يوليو، يا عم ثورة 23 يوليو احنا في شهر ايه يا عم؟ ده احنا في شهر في حدث كبير قوي قوي قوي قوي يوم الاربع اللي جاي ده هيحصل. حد عارفه ايه؟ ايه اول يوم من افضل ايام الدنيا عند الله؟ جزاك الله خير يا شيخ سيد، ربنا يبارك في حضرتك. 10 ذي الحجه. حد عارف حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في 10 ذي الحجه؟ ها حد عارف حديث صحيح؟ والاستاذ ياسر اديه 50 جنيه. حد انا اديله انا 50 جنيه خلاص يا استاذ ياسر كده. استاذ ياسر ها حد عارف حديث صحيح في 10 ذي الحجه ولا اديله 50 جنيه اهو؟ ها قول. لا ما ده شيخ. يلا عبد الحكيم تعال، عبد الحكيم يلا. اللي يقول لي حديث واحد صحيح عن 10 ذي الحجه بسم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله خير من هذه الايام. قالوا ايه بقى؟ قالوا ايه بقى؟ الصحابة سألوا قالوا ايه؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بماله وخرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء للأسف. قال الحديث خذ يا أمي يلا تعرفونه خذ يا شيء ما أنت تديني نصه بعد كده من وراء الدنيا نارسل بالنص بس يا سيدي حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام. أصحابه قالوا له يا رسول الله بس أنا أحب أنت بتقول يا رسول الله إن ده ما فيش حاجة أعظم عند ربنا من إننا نقرأ القرآن ونذكر الله ونصوم ونتصدق ونبر والدينا ونصل الرحم في الأيام دي. استنى يا رسول الله بس قالوا له ولا جهاد في سبيل الله. يا رسول الله أنت قلت لنا عليه الصلاة والسلام ان ربنا اعد للمشاهدين 100 درجة في الجنة في 100 دور في البرج بتاع الجنة ما يدخلهمش غير المجاهدين. الدور الواحد عرض السماوات والارض وارتفاع ارتفاع ما بين السماء والارض. قال لهم ولا الجهاد في سبيل الله. يا رسول الله انت قلت ان اللي بيموت شهيد في سبيل الله يهمل من فتنة القبر. يعني الملكين اللي بيجوا يسألوك من ربك ومدينك ومن نبيك وانت ما انتش عارف دول مين ولا انت عارف دول تبع ايه. امتحان عقيدة وامتحان يقين. امتحان وريف ما بيمتحنوش لان لولا اليقين ما كانوش ضحى بامرهم في الجهاد ولا الجهاد في سبيل الله. يا رسول الله ده انت في واحد جالك وقال لك يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله وقلت له لا تستطيعون. ايستطيع احدكم اذا خرج المجاهد في سبيل الله ان يدخل مسجده فيجلس ساعتها. يا رسول الله مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. يا رسول الله قال لهم ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. عارفين يعني ايه؟ واحد ضحى بماله وعمره ونفسه وكل شيء وخرج من الدنيا بدون اي شيء عشان ربنا. يعني اعلى صفقة يتاجر بها مع الله انك تضحي بعمرك ونفسك ومالك وتموت شهيد. اللي بعدها انك تعبده في 10 ذي الحجة. مين ناوي يعبد ربنا في 10 ذي الحجة؟ ومين ناوي ان الايام دي تبقى فرصة للصالح فيها على ربنا؟ ومين ناوي ان الايام دي يكلم اسرته واصحابه واخوانه ويعرف الدنيا كلها بقيمة هذه الايام؟ اي يا عم جروب فيس ولا جروب واتس ولا جروب تليجرام انت موجود فيه عرف الدنيا كلها ان 10 ذي الحجة وقيمة الايام العظيمة دي ايه؟ ربنا يبارك فيكم. جه الوقت بقى اللي هنقط فيه العريس هنقطه من قلوبنا ان شاء الله باذن الله. اللهم بارك لهما اللهم بارك لهما اللهم بارك عليهما اللهم اجمع بينهما في خير اللهم اجمع بينهما على طاعتك وابتغاء مرضاتك اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا اللهم اجعل بيتهما بيت هدى وتقى وعفاف وغنى يا رب اللهم اسعدهما يا رب اللهم الف بين قلبيهما اللهم ارزقهما الذرية الطيبة الصالحة المباركة اللهم استعملهم وذريتهم لنصرة دينك يا رب. اللهم زوج شباب المسلمين وزوج فتيات المسلمين اللهم زوج ايام المسلمين اللهم اصلح بيوتنا اللهم املأ اسرنا بالسعادة والوفاق يا رب العالمين اللهم بلغنا 10 ذي الحجة واجعلنا فيها من الفائزين اللهم اجعلنا في هذه الايام من الفائزين اللهم اجعلها فتحا علينا وعلى عبادك برحمتك يا ارحم الراحمين. لا الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا اخواني واحبابي في الله. الف الف الف الف مبروك للعريس الجميل المبارك. الف الف مبروك لعروستنا ربنا يسعدهم ويبارك فيهم ويبارك في مستقبلهم. الف الف مبروك للجنود والابطال اللي سبب في الفرح ده ابائهم يعني الاب والام للعريس والعروسة اللي النهاردة فرحتهم الكبيرة بثمرة عمرهم وهي بتثمر كده باذن الله. ربنا يحفظكم ويبارك في قرية كفور العرب ويبارك في هذه القرية المباركة وينزل عليها من رحماته وبركاته وانواره ونفحاته هذه القرية الجميلة. انا في يوم الايام كنت فاتح عيادة هنا وانا لسه متخرج من الكلية من حوالي 12-13 سنة كده من حوالي 15 سنة كنت فاتح عيادة هنا وكانت قرية جميلة وطيبة ومباركة ويا ما كسبنا فلوس من وراكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.